بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم كتاب أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، احتواؤه على علوم بحاجة إلى التفكر والنظر. لا ندعي بذلك أن القرآن الكريم تضمن العلوم الكونية وتفصيلاتها الدقيقة، وإنما هي مجرد إشارات في الواقع لعدد من الحقائق الكونية. المقصود منها هو التأكيد على أن الحقائق العلمية المشار إليها في القرآن الكريم يؤدي فهمها إلى تعميق الإيمان بالله وقدرته، وليس معنى ذلك بحال من الأحوال أننا نمضي إلى ما يتوهمه أو يتخوفه البعض من تفسير القرآن الكريم كله تفسيرا علميا، إنما تفسيره في ضوء الإعجاز العلمي للقرآن والسنة. مع هذه الحلقة الأخيرة ومع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، الأستاذ المحاضر في كلية التربية في جامعة دمشق والخطيب والمدرس الديني في جوامع دمشق، نرحب به. أهلا وسهلا بك. بكم يا سيدي. إذن أيها الإخوة، ذكر القرآن الكريم في تكوين الجسد وذكر العظام في مواضع مختلفة، إلا أن الدكتور محمد يفسر لنا في كتابه قول الله سبحانه وتعالى: وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، صدق الله العظيم. نحتاج طبعا فضيلة الدكتور كي توجهنا وتفسر لنا هذه الآية الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. إن من آيات الله الدالة على عظمته هذا الهيكل العظمي الذي هو قوام جسمنا، إنه نسيج متين يقاوم قوى الشد، ونسيج قاس يقاوم قوى الضغط. متين وقاس، هذا النسيج المتين القاسي أحد وظائفه الكبرى أن يحمي الأجهزة النبيلة، فالدماغ من أنبل هذه الأجهزة، موضوع في كرة عظمية هي الجمجمة، والنخاع الشوكي أيضا حبل نبيل جدا موضوع في العمود الفقري، والقلب أخطر هذه الأجهزة موضوع في القفص الصدري، والرحم موضوع في عظم الحوض، ومعامل كريات الدم الحمراء موضوعة في داخل العظام. ولولا الجهاد العظمي لكان الإنسان كومة من الجلد واللحم لا شكل لها. هذا الجهاز مؤلف من 200 قطعة، بنيتها قاسية ومحكمة من الخارج، ومسامية إسفنجية من الداخل. لو أن بنيتها من الداخل كانت كبنيتها في الخارج لكان وزن أحدنا 4 أمثال وزنه الطبيعي. لو أن وزن الإنسان 70 كيلوغراما يصبح 240 كيلوغرام. إذا كانت العظام بنيتها من الداخل كبنيتها من الخارج، من الخارج متينة ثقيلة، من الداخل إسفنجية. يقول العلماء: في بنية العظم يتحقق حد أقصى من النتائج بحد أدنى من اللوازم، فهناك توازن رائع بين البنية المقاومة والوزن الخفيف. الطائرة التي نركبها تزن 150 طنا، ووقودها يزن 150 طنا، يكفيها 14 ساعة للطيران. لو أنها صنعت من 300 طن من الحديد لاحتاجت إلى 300 طن من الوقود. لو كان وزننا 4 أمثال نحن عليه فهناك مشكلات جمالية، وهناك هدر للطاقة بلا مسوغ. أغرب ما في هذا الجهاز أن هناك هدما وبناء مستمرين، حقيقة مذهلة. أغرب ما في هذا الجهاز أن هناك هدما وبناء مستمرين، حيث إن الإنسان يتجدد هيكله العظمي 5 مرات في عمر متوسط، يعني كل 6 أو 7 سنوات لك هيكل عظمي جديد كليا بفعل عملية الهدم والبناء. إن الهدم والبناء مستمر إذ يعين على التئام الكسور. وظيفة الهدم والبناء الأولى أنه يعين على التئام الكسور، فإذا كسر عظم الإنسان وليس هناك هدم ولا بناء أصبح هذا العظم مكسورا حتى الموت. وهذه من نعم الله الكبرى. والهدم والبناء المستمر يجعل العظم مخزنا للكلس، بمعنى أن الجنين قد يحتاج إلى مادة الكلس يأخذها من عظم أمه لأن عظم أمه، فضلا عن أنه هيكل وظيفته أن يكون قوام الإنسان معتمدا على هذا الهيكل هو مخزن للكلس. ولكن فضيلة الدكتور، ما هو الذي ينظم نمو العظم وكيف يمكن إيقاف هذا التنظيم عند حد معين؟ يعني تصور لو أن هذا العظم ينمو عشوائيا لتعملق الإنسان. من أسماء الله الباسط والقابض، فهناك هرمونات تنظم نمو العظام وتنظم إيقافه عند حد معين. شيء لا يصدق أن هذا العظم ينمو، من الذي أمر هذه الخلايا أن تقف عند حد معين؟ والله مرة كنا في درس علوم وسألنا هذا السؤال لأستاذنا، أجاب إجابة غير معقولة، قال هناك خط وهمي ما إن تصل العظام إليه حتى تقف. كلام لا يقبل، هناك إله يبسط ويقبض، فهذه الهرمونات تنظم نموه وتنظم إيقافه عند حد معين. ولولا هذه الهرمونات لكان الإنسان قزما أو عملاقا. هناك حالات نادرة جدا، حكمة وجودها أن تعرف قيمة القاعدة الأساسية. فهناك إنسان مقزم طوله 55 سنتيمتر، وهناك إنسان عملاق طوله 240 سنتيمتر، فالعملقة والتقزم لها علاقة بهرمون النمو، وهذا شيء دقيق. شيء آخر هو أن التعظم أي تحول الغضروف إلى عظم يبدأ من الحياة الجنينية ويستمر بعد الولادة إلى سن اكتمال النمو الطولي من 17 عاما إلى 21. يعني كيف أن هناك نسيج غضروفي مع الزمن يصبح نسيجا عظميا؟ يعني الغضروف ألين لكن تبقى غضاريف بين العظام. كيف أننا نضع قطع من الكوشوك بين قطعتين صلبتين تفاديا للاحتكاك؟ كذلك الغضروف له مهمة كبيرة، إن في الجهاز، إن في النخاع الشوكي، عفوا، إن في العمود الفقري، وإن في المفاصل. فالغلاف الغضروفي يسهل الحركة ويمتص الصدمات ويعين على ليونة الاحتكاك. شيء آخر، هناك عند المفاصل سائل لزج ينزلق عليه سطح لزج من أجل سهولة حركة المفاصل. هذا السائل يتجدد تلقائيا من حين لآخر. يعني نحن نعلم في السيارات لا بد من إضافة الزيت، لكن الإنسان خلقه في كمال مطلق. هناك زيت يكون بين المفاصل يتجدد تلقائيا من دون أن تضيف الزيت أنت، ومن دون ساعة زيت، ومن دون خطر احتكاك العظام مع بعضها بعضا. هذه بعض الآيات الدالة على عظمة الله. لكنكم كما تفضلتم في بداية اللقاء ذكرتم هذه الآية، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. العلماء قالوا العظام في مجملها مركبة من مادة أساسية هي الكالسيوم، ولكن توزيع هذه المادة مع متمماتها على شكل آخر. 85% من العظام كالسيوم وفوسفات، 10% كالسيوم الكربونات، 3 بالألف كالسيوم الكلوريد، 2 بالألف كالسيوم الفلوريد، 1 بالمئة فوسفات المغنيسيوم. هذه نسب الكالسيوم مع المتممات في العظام، وتسعة وتسعون بالمئة من الكالسيوم متوضع في العظام، ولكن امتصاص الكالسيوم من الأمعاء هنا الدقة. هذا الهيكل العظمي المتين أستاذ عبد الحليم، عظم عنق الفخذ يتحمل ضغط 250 كيلو، يعني الإنسان الشديد القوي المتين يتحمل نصف طن، وطبعا عنق الفخذ هو عظم من أطول عظام الإنسان، لكن من أجل جمال الإنسان جعل وسطه متوسعا بفضل عنق الفخذ، فكل حمل الإنسان يقع على هذه المنطقة. هذا العظم من المتانة بحيث يتحمل 250 كيلو. ما هذه المتانة وما هذه القوة في العظام؟ والعظم هو كلس يؤخذ من الحليب، فكيف تحول هذا هذه أملاح الكالسيوم التي أودعها الله في الحليب وفي مشتقات الألبان وفي بعض الفواكه، كيف نقلت هذه المادة فأصبحت بناء متينا للإنسان؟ هنا ملاحظة لطيفة جدا، إن توضع الكالسيوم في العظام يحتاج إلى فيتامين دال، فإذا لم يتوافر هذا الفيتامين أصيب الطفل بهشاشة في عظامه أو بلين في عظامه. موطن الشاهد في الموضوع أن شكل العظام على شكل شوكيات، وهذه الشوكيات تتداخل، وإذا تداخلت كونت جسما متينا لدرجة متناهية. والحقيقة أن عظم عنق الفخذ كما تكلمت قبل قليل يتحمل هذا الضغط الهائل. قال تعالى: وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. ننشزها أي نجعلها على شكل شوكيات متداخلة حيث تكون متينة جدا وقاسية جدا. فضيلة الدكتور محمد، تحدثنا عن العظام بشكل موسع أو بشكل عام، ولكن إن دققنا في صنع الله وفي العظام بالذات وأخذنا مثلا اليد، فكيف تحدثنا عن بنائها؟ يعني مثلا لو تصورت أن هذه اليد بلا مفصل كيف نأكل؟ الأكل مستحيل، وبشيء من الطرافة لا بد من أن ننبطح على الأرض وأن نأكل الطعام عن طريق اللسان فقط كالقطط. هذا المفصل يجعل قدرتك على تناول الطعام يسيرة. هذا المفصل داخلي، لكن مفصل الرجل خارجي، هذا نحو الداخل تلك نحو الخارج. هذا المفصل يتحرك في كل الاتجاهات. هناك من يقول إن الحضارة الإنسانية أساسها هذا الإبهام. هذا الإبهام يقوم بأعمال، تصور حاول أن ترتدي ثيابك من دون إبهام، مستحيل مستحيل. يعني الإبهام يقوم بدور، الأصابع بدور، السلاميات بدور، الرسغ بدور، الكتف بدور. في شيء دقيق جدا، إنسان أيام يغضب يمسك ابنه من يده ويرفعه بعنف، لو أن الأربطة التي ربطت فيها اليد مع الجسم لم تكن مدروسة لا خلعت يده. هو يد الطفل مرتبطة مع الجسم لا بأربطة تحميه من أن تنخلع عند حمله فقط عند الغضب منه، إنه الوزن الشد السريع يضاعف المقاومة تقريبا. فالإنسان مربوط ربط محكم، يعني هو الآية الكريمة: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. لو فكر الإنسان في عظم الرسغ وكيف أنه يتحرك في كل الاتجاهات، وفكر في عدد الأصابع وفي السلاميات وفي الإبهام بالذات وفي هذا المفصل الداخلي وفي حركة مفصل الكتف لرأى العجب العجاب. لكن هذه اليد فيها شبكة أعصاب وشبكة أوعية وأوردة وعضلات وأجهزة عالية جدا، فالله عز وجل دعانا إلى أن ننظر إلى خلقه وإلى كمال خلقه كي نتعرف إليه أكثر وأكثر. دكتور محمد، ما هي السلامية؟ هذا العظم الذي في الأصابع، نعم. يعني كل إصبع لها عدة سلاميات. قال العلماء في اليد 5 أصابع وفي كل إصبع 3 سلاميات إلا الإبهام فهو مكون من سلاميتين، وهنا السر. ربما لا تصدق أن حضارة الإنسان التي يزهو بها متعلقة بهذا الإبهام، والإبهام مما يتفرد به الإنسان دون بقية المخلوقات. على السلامية الثانية في هذا الإبهام يرتكز وتر مع عضلة قابض طويل يطوي السلامية الثانية، فيعطي الإبهام رشاقته ودقته التي يتفوق بها الإنسان على سائر المخلوقات. بسبب دقة بناء اليد انطلقت هذه اليد لتؤدي مهمات لا حصر لها. لولا هذا الإبهام لما كان لهذه الأصابع من قيمة. جرب أن تكتب دون إبهام، أو أن تخيط من دون إبهام، أو أن ترتدي ثيابك من دون إبهام، أو أن تعمل على آلة دون إبهام، فإنك بالتأكيد لن تستطيع شيئا، وهذا صنع الله الذي أتقنه. إن مفصله الكروي يعطيه المرونة الفائقة، والسلاميتان الإثنتان مزودتان بما لا يقل عن 5 أوتار، مما يمنحه الحركة برشاقة في كل الاتجاهات من البسط والقبض والتبعيد والتقريب والدوران والإمساك والمقابلة. لو أن ضاربا على جهاز الحاسوب جلس 6 ساعات يضرب على أزراره لبذل هذا الإبهام جهدا يساوي المشي على قدميه 40 كيلومتر وهو لا يدري. قال أحد العلماء الغربيين: هذا الإبهام العجيب هو الذي فتح لنا هذا العالم العجيب، فزاد معرفتنا بالله عز وجل وعظمته ووحدانيته. وإن هذه الأداة العجيبة فيها مجموعة من العظام والأوتار والعضلات والأعصاب والشرايين والأوردة والعروق الليمفاوية. في اليد 27 عظما و28 مفصلا و33 عضلة. أما عظام الرسغ ف7، وهذا الرسغ أيضا يعطي اليد الحركة في كل الاتجاهات. ولولا هذا الرسغ لما كان لهذه اليد من معنى، ولولا أنها باتجاه واحد لفقدت معظم خصائصها. تمر شبكة سقي وتروية دموية من أبدع ما خلق الله عز وجل، وتصب هذه الشبكة في نهرين عظيمين على حافتي الرسغ في شلالين متعانقين متضافرين، يتوزع عن الوريد والشريان شبكة دقيقة جدا في اليد، ففي أي مكان وضعت رأس إبرة يخرج الدم. معنى ذلك أن هناك شبكة دقيقة جدا. وأما المنظم فهي شبكة عصبية محكمة متدفقة من 3 كبلات أعصاب، المتوسط والزندي والعكبري، تستقبل الحس وتوجه الحركة. وهذا نظام إرادي ونظام لا إرادي مرتبط بالفعل المنعكس الشرطي. لو درسنا هذه اليد لوجدناها آية من آيات الله عز وجل. هذه الحضارة وهذه الصناعات وهذه الآلات لا معنى لها من دون يد، والله جل جلاله كرم الإنسان بهذه اليد، وهذه من أقرب الآيات إلينا. قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذن أيها الإخوة والأخوات، في نهاية هذه الحلقة ونهاية هذه الحلقات لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، الأستاذ في كلية التربية في جامعة دمشق، على سعة صدره للإجابة عن أسئلتنا حول تفسير آيات الله الكونية في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة، وطبعا الإجابة عن أسئلتنا إن كانت علمية منها أو شرعية في هذه الحلقات. أيها الإخوة والأخوات، إلى حلقات قادمة بإذن الله تعالى من هذه البرامج التي نكون فيها ويشرفنا فيها فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.